بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ماجيا بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ماجيا سبحانه ربا بأهل بدر فرفع دين المصطفى في القدر محمد صلى عليه بسلام بآله وسلم جال السلام أسأله بعبد بسم الله تسخيره ليرسل الملائي نهو توجه مع الرجال أصدر قد المساسه الأوجال له توجهت بمن قد صبروا عن العداء ومن سواه أكبروا هو الذي نسرهم وعيدا وجهد بعدا جهدا جيدا أكرمهم بالغفر والخفران إسقاطوا الحداث بالخسران له توجهت بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور استوفوا باسمه سمي النذور حتى الكريم جملة الخدايا عنهم وساق لهم الهدايا من أمني من الغداء بقدر فهو مبارس لآل بدر أكرمني الله بفعل ليس لي في خيرهم من مطمع ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فحقي مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما من لي بدا فهو المجيب له تغرهي له التجائي وأرجي اليوم خضا حوجائي أرجوت من رب رحيم كان لي وكان لي له وسري سامني حوصي في الدار ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوق للمنى بلا حساب كما له كلي احتساب مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والهمد يا الله يا أهد يا حين صمت يا من يقيني الممات والكمت قتلت من إليك ينسب الورق بك وكنتني وطيبت الخرق يا من تنسها عن أهل وورق وحاجة وعن ثمان وبلق أهيتني بقل هو الله أهد يا مهيا ليس له كفؤا أهد سل بها عني نرى خير سند وسلما وامحو به عن الفند أقمت سقيت أظهرت بالخلق جبلي برحمة وجبلي بالبلد رافقت أهل الكهف فارقت العدد كلت بيا في من تعالى عن هدد خففت موتي وبعثت يا سمر يا من يقيني القبور والكمر وجه بجاهه العظيم خدمتي كخدم السهام خير الأمة واجهل به رجال بدر الكرام معي في الدارين في كل مرام واجهل توسلي بهم عبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا سل على محمد وآله مع السهاب الهمد وقضى عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس التصديق وقضى عن وسيره المفاروق سيدنا عمر في التفريق وترضى عن مامونه غصمانا وسده غفرانك والأمانا وهو الذي قد فاز بالنورين وبه مرحبية الدارين وترضى عن وارثه علي ابن أبي طالب وعلي بعد الحلول والد السفتين وليها بجاهه بستين وسل يا خير إياه المهددا على محمد ومن تهبدا من آله وسعبه وهبلي جواره به وسحسر كبلي وليهب بأهل حرف الهمزة نحى كتابك والإكسف رمزة يا ربنا سل على وسيلتي محمد وسل به فضيلتي وارتره عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كعبي وتقرضا عن أبدا للأخنس السلمي وامتحني دنسي وتقرضا عن أبدا للأرقم إني أبي الأرقم واسف سقمي وتقرضا عن سرمدا لأسهدا إني يزيد وهمني وأسقدا وتقرضا عن سرمدا إلى أنس إني محاسن ومحسني من فمس وتقرضا عن سرمدا لأنس مولى الرسول وفني المدنس وسل سرمدا عليه بسلام بالآل والسهد المساسه السلام وتقرداك إلى قنيس إن قتادة واسه النوسيب وتقردا أن سرمدا لأوسف هو من سافت وسبت أوسيب وتقردا أن سرمدا لأوسف ولد خولي وكم من جوسيب وانقر لها الياسين من أوسي ونجيني من مقسم وهوسي وتقرضا أن سرمدا إلى إياس إني البكير واكتب الدهر الإياس لجلة الأعداء من ركوني إلي يا رب لو سكوني وارتمني لي حسنا عزينا وهمي فيه بأهلي وذر لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسهبه الدرر والآل وارض به هم أهل حرف الباء من قاتل الهدى في الإباء وهن بجيري أبي بجيري إرى ونجني به من جوري وارض رهن بحاسن من صالبة وزق به لي ما يبوق المطلبة وزق رداك للبراء ولدي مغرور من ربي وهم خلدي وارقر رحن بس بصر ابن عمري والاسره الصدر واسر امري وزقر ذا ان سرمدا لبشري ان البراء والتخلد بشري وارقر رحن بشير من سعدي وبي ابشر صمدي ساسعدي وزقر ذا لبلال ابن رباه وجه المكوسي خير بر ورباه وليهب بالباء خير باكه وليسخر مشركا ومشركا يا ربنا سل صلاه تجحب بها نزامي خير فعل يطحن على النبي المجتبى وسلم والال والسهب وكل مسلم وارتب عن سهابه جميعها يا خير مغن لم يسل سميها وسدرا عن اهل حرب التاء وعن يمرء مسحب الفتاء وسقر ذاك لتميم المولى خراس للحال البدا يا مولى وصبر ذاك لتميم المولى أم نائخا من وهدني بالأولى ولتميم يعارف شكر ذا وليتمم مع قصده رضا بجاهه وجاههم موافقه وبي النور بهدى توفقي وزق صلاة بسلام للنبي وعنده جعلني فوق الجنب وارضعن السهب معا وجهني باب هدى وبردا كسخني يا ربنا صل على محمد وآله وسهبه والحمد وهب لي اليوم سقوط القدم بأهل هذا الساء واشكر خدمي وطرها ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وطرها ثابت من سهلبة وسرمدا سقلي فوق المقلبة وطرها ثابت من خالد وجب لي اليوم بفوز خالد وارتقها ثابت من عمري ولسره الصدر ويسر امري والتكفي البيض مع السلسال بالمنتهي منهم الى نسال ساعد الشهيد في اليمامه وارتقى عنهم وارتد الاتمامه وارتقى عن ثعلبه لحاجب ونجني به من المعاتب وارتقى عن ثعلبه لعمري وامحو هيوبي وتسف امري وارتقى عن ثعلبه من هنمه ونجني من باطل ومسلمه وارتقى عن سقف سليل عمري وليكن بالجود يا سل امري يا ربنا سل صلاه بسلام على الذي جاء باحسن الكلام سيدنا محمد والآل والسهب واستجب به سؤالي وليها بأهل هرب الدين سلامة من حيد الرجيم واجبر لي الكسر وأحسن لي بجادر ينسب للجد رياء هو محب الليل والرهنه وانصر جنادي أبدا وسنه وأجبر الأعداء لي إلهي بحق جابر من حب الله سليل حمر ورهنه أبدا يا خير من يجبر من لم يهبدا وانقر لها جابر من سخر واجح المكاتبية خير شكر واكتب إذا أن أبدا لجبر إني عشيك وتقبل زبري وتقر ذاك إلى جبيري إني إياس وتطيب ميري يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي شفى وصحصح الظلام سيدنا محمد والآل والسهب من في الناس كالآل وهد بها قلها لهرك الهاء كل وحيبتها مسمها وضع عن الحارس من يلمع إلى أنس الربي وسقر إلى وضع عن الحارس من خد تمام لأخذ المراقي بالمهتمى ورها للحارس من لم يمعس أو سنمي يا خير من هبدا عاز وهب لي الحسمة من كل بلاء وامحو هيوبي ومفاه يقبلا ورها للحارس من لهاتبي ينسب لبنا أواكبي ورها للحارس من لخصمه مني وقلبي أهي أبقى جسمه ورها للحارس من إلى أبي خسيبة يلمى وجن ما أبي ورها للحارس من للسمة ينسب وسرهني هل المسمة ورها للحارس من لهرفجة مني يا من قد رجوت مخرجة ورها للحارس من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيس ورها للحارس من للخسرج نمي لقيس والتهس المخرج وجه عبادك رجال بدر معي في الدار وارفه قدري وسق رداء أبدا يا رحمن للحارس الذي انتمى للنهمان وسق رداء أبدا لحارسة إني سراقة وكن للوارثة ولتبتحن حارسة من النهمان وليكن بجاههم يا رحمن ولترضح الحاتب الذي انتمى إلى أبي برقحة بالمحتمى ولترضح الحاتب من عمري ونجني من حاسد وخمري وسق رداءك إلى الحباب من رأيه خاض لخير بابي وسق رداءك إلى حبيبي أين الأسود وكن طبيبي حبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارضح عن حرام من الحان وقلساني يا حبيس الأذهان وتق إلى قريس من سيدي خير رضا ولي جب سيدي وارضح عن الحسين نجل الحارس يا خير معبود وخير وارث وتق رضا من الحمير حمسة ولرئيس الشهداء همسة عم حبيبك من عبد المطلب واجعله في خير جنان ينقلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الله ابن عبد الله وبركات سهبي جميعا يا غير مهتم لم يسل سميها يا ربنا سل سلاة بسلام هل الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وسهبه والمقتدي أبحاله وديها بأهل حرف الخاء سعادة تدوم بالرخاء وطردها خارجة لسيدي وجه القناهي أبدا سا سيدي وتقرداء أبدا لخالدي إني البخير واجسهني والدي وتقرداء لخالد بن قيس وزد لي الحلم ورق كيسي وتقرداءك إلى خبابي إني الأرق السارح الهبابي وهب لي اليوم رسوخة الحلوم صيدا وفتحا يا حكيم يا حليم وتقرداءك لمولاه رتبة خبابي للربي وهب لي رتبة وتقرداء أبدا للإساف خبيب للمرضي وانت الانكساف وتقرداءك لقداس يما إلى قتادة وسقليف ما وارتردها الخراس من السمة وليها الكونية بشر الأمة وارتردها الخريب من نفاتك وليسخر كل باب هاتك وارتردها الخلاد من لراقي وارتغنني بك عن المداتي وارتداءك إلى خلادي إني سويد وهدي بلادي وارتردها الخلاد من همري وفي الرضا الأكبر أقهمري وطردها الخلاد من قيس وزد تنبه وعسم كيس وطردها الخليب من قيس وليها خير هدى وقيس وطردها الخليفة المعروف بن حدي والقد التعريبي واطق رداءك إلى قنيس ابن حسافة وسرس النوسي واطق رداءك إلى خوات ابن جبير والقد خيراتي وتق رداءك إلى خولي إني أبي خولي ولشكر سعي يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي تكفي به قلبي السلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وسهبه وانهدبي وليها بأهلها بالذالي زكاء عقل وصفاء البالي وأرضح من قيسهم تقوانا وغيوبي وفي ميلانا وسق رضا للسماء ليل التي لعبد عمرو ينتمي والتعز كلي مهيثا بك عليك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا سل سلاحا بسلام على حبيبك ولتبرز الكلام سل على سيدنا محمد وآله وصحبه والمهمد وليهب بأهل هارك الرائي تديني بالسنة الخرائي والدرب عن راكمه المعروف بمن يزيد وجب معروف والدرب عن راكمه الشهير بمن المهلا وجب تطهير والدرب عن رابه من منجد وليها سعادة مهرجدة والدرب عن ربيحة من الحارث وليكن يا خير باق وارث وزق رداءك إلى ربيها وهب لي الباطن والشريعة وزق رداءك إلى ربيعي واستلمني أبدا ربيعي وزق رداءك إلى ربيعي واستلمني أبدا ربيعي وزق رداءك إلى ركفي وارتهيني بالحمل الشرعي وزق رداءك إلى رقيلة وليهب إهياء كل ليلة والضرب عن رفاهة من عمري وفي الذين اخترت عقهمري والضرب عن رفاهة من رافعي وعمل ارفع أنت خير رافعي يا ربنا سل صلاة بسلام على خليلك الذي جل السلام سل بتسليم على محمد والآل والسهد وعمر أحمد وليهب بآل حرف السائمة نويت فيك قائما وسائما والضرب صرمدا عن السبير ولي طيب يا كريم ميري والضرب عن سيد إلى المسيم قد انتمى وعن يم حسيني والضرب عن سيد يا سلم انتمى وأرني وجه الظهي المحتمى والضرب عن سيد إلى وديها نمي وهب لي مكنة رفيها والضرب عن سيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والضرب عن سيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارسة والضرب عن سيد نمي للدسنة وارزقني دنيا وأخرى فتنة والضرب يا كريم عن ثيابي ولد عمرو وارتد رشادي وزقردا إلى زياد بن لبيد وعن يسرف كل ما ليس يفيد يا ربنا سل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بالآل والساد وسدن يهدى وليا بآلها في الطائق وبالذي منفرد بالسائق تهارة من جملة الأبران وكون سلي رحمة الأقران وصف رداء ناميا لطلحة وليسق بشارة وفرحة وصف رداءك إلى التفيل ولد مالك وكسر نيل وصف رداءك إلى التفيل ولد حارس ونور ليل وصف رداءك إلى سهيل وجه الحياة يا حياة خير يا ربنا سل صلاة تشهد بأنني إياك قبحا أعبد مع سلام قد تهينني به على العبادة وتهليني به حتى وسيلتي إليك أحمدا والآل والسهد وكلي سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا والآل والسهد وكلي سرمدا وليهب بأهل هرق الكافي سعادة وعيمة يا كافي وزق رداءك لكعب الولد سيد وصحه جسدي وقلبي وزق رداءك لكعب الولد جماس المعروف بالتجلد وليهب صحة عقل ومقال وصحة الأطنال وهل للمقال يا ربنا سل صلاة تبطل مكائد الهدى بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمدا والآل والسهد وكل سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتكميم وصف رضاك لمالك النمي إلى أمية وكسر مخنمي وصف رضاك لمالك الولد خدامة وسرمدا محننك وطرد عن مالك بن عمر ونجني من شقوة وزهر وزق رداءك لمالك الولد نميلة ونجني من الفنق وطرد عن مالك بن مسحور ومن يقبلها مني يا محبوب وقرح المالك المنصوب إلى ربيحة وكن محبوبي وقرح المالك المرافع والتفن همري كله في النافع وقرح المالك المنتسب لابن أبي خولي وكسر أدبي وسخر دعاك إلى المجسر وإن بكت همي خدم ساب شري وسخر داء ناميا لمعشري وزدني الحلم وخلق رشدي وسخر داءك إلى مبشري ونجني من خطر وخرري وسخر داءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسخر داءك إلى متهري وليها الكون يسار مهكري وسخر داء ناميا لمهرسي وسيرني بك ساق عسوسي وتربح محمدا لمسلما وبيبشر مسلما ومسلما وتقر داءك الى مرارا وهب لي التجديد والاناره وتقر داء نعميا لمعقلي وهندك الحن يسا تفضلي وتقر داء نعميا لمعمري وكف عني موجبات الكدر وتقر داء نعميا لمصحبي ونجني من سخط وخضبي وتقر داءك الى مدلاجي وهندك ارفعني بلا علاجي وتقر داء ناميا لمعطلي ولدي وهب وهمه وايدي وتقر داء لابن قيس المعبدي وانصرني الهام ونصري خلدي وتقر داء ناميا لمعبدي ولدي حباد وخيب حسدي وتقر داءك الى محتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وتقر داءك الى محتبي ولدي هوف ومماتي طيبي وتقر داءك الى مقدادي ولدي الاسود وكن حمادي وتقر داءك الى معيسي ولدي حفراء ووسع منفسي وتقر داءك الى مهبسي ولدي حمر وجنابي اعزي وتقر داءك الى مصمودي ولدي اوس وارتس التوحيدي وتقر داءك الى مصمودي ولدي خلوه وس التسهيدي وتقر داءك الى مصمودي ابن ربيعه وس التسهيدي وتقر داءك لابن عبد السعد مصمود الرضي وخلد مجدي وتقر داءك الى مصمود ولد سعد وارتد تهميدي وتقر داءك الى معاسي ولد عبراء وكن معاسي وتقر داء لمعاسي بن جبل ورم حقدي وقولي والهمل وتقر داء لابن معاس معاس واتكل العين يا خير ملاز وتربح المعاسر من عمري وقهر حدايا لي يا سلقهري وذكر لا أن نعميا لمهجهي وكف ما يدرني هالمجهي وذكر لا أن نعميا لمستهي ولي أبواب خيور كفتهي وذكر لا أن نعميا لمعني وعن يسرف كل ما لا يهني وذكر لا أن نعميا للمنسري إني محمد وخيري كسري وتقر داء ناميا للمنسر إني قدامة وقلبي نيري وتقر داء ناميا للمنسر ولد حمد وحيالي بشري وتقر داءك إلى مليلي وجه النهاري تاهة وليلي يا ربنا سل صلاة لي تسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام يكشف الأسرار لي به على الذي أنارا سيدنا محمد قصر الهلوم والآل والسهل وسقلي ما أروم وليها بأهل هرق النون فوزي في زرهام بالمكنون وسقل داء نعميا لنوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعي معنا أخي سرافة سقر الرداء وأبلي النزافة وسقر داءك لنصر وانصري ألهام كلي وتدم تبشري وترتحل معنا من يدمى إلى عثر وردني سعيدا سائلا وسقر داءك إلى نهمانا ولد مالك وهب لي الآن فراق جملة هيوبي معديا بما لي اخترت دواما ناديا وترتح النعمان من إلى أبي خسيمة يلمى وأسهد ما أبي وزق إلى النهمان من إلى سنان ينسب وجحني دواما سأمان ولابن عبد عمرو النهمان سق الردى ولير السمان يا ربنا سل صلاة دائمة على أخلص الهام خدوت خادمة سيدنا محمد وسلم والآل والسهب بكل مسلم وليها بآلها في السادق سوق كليمنا لدي تمادي وذكر دارك إلى صفوانا والحام حني سهسه الأدرانا وذكر دارك إلى صهيبي واغفر ذنوبي ومهمني عندي يا ربنا سل سلاما لانتهاء لا على النور منير سلبها سيدنا محمد وسلم والعالي والسهب وخصبه تنمي وليهب بآلها في الذار كوني بشر كل في رشاد وزقر داء نامي للمرة وكن مخيسني بخير نسرة وزقر داءك إلى الضحاك ولد حارس بسي دراك وليهب تلاسم السرور بك بلا مكر ولا غرور والله عن الضحاك من لحب عمر قد انتصب وانتكد يا ربنا سل صلاة ترفع بها إليك عملي استيقظ مع تقبلي على محمد وآله وصحبه والمقتدي وليها بأهلها في العين سلامة من ضر كل عين والقرب عن عامر المنسوب إلى أمية وقف الحوب والقرب عن حامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجب وطرد عن حامر المنتسب إلى ربيعة وعيبي أذهب وطرد عن حامر من سلمة وليسخر يا حبيب الزلمة وطرد عن حامر التي انتسب إلى كهيرة وسقلي الأرب وسقل داءك إلى حمارة وليسخر كل سي إمارة وطرد عن حاقل الشهيد ومدني من أفضل الحبيب وسقل داء نعمي لحاسم ابن عدي وارجل مكارمي وطرد عن حاسم ابن قيس وصدر يشرف والقاسم الكيس وطرد عن عاسم ابن ثابت والحام جدلي بدرك الفائت وطرد عن عباد ابن بشر واختر لي الخيرات طول عمري وسقر داءك إلى حباد ولد قيس والتسق رشادي وانقطع عن حباد من حيشة واشهد بأنبي لك حام شيشة وسقر داءك إلى حباد ولد حساس وسلح بعد سلي فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فراه وانقطع عن حباد من السامت وعن يقضي الحام كل فائد واجعل مذاب الهام رب ما هي عني كل ما جنيت ماريا وسقر داءك إلى حمار والعام كمل مكتبي يا باري هب لي الصراط المستقيم الهام وهب لي التوفيق والإلهام وانقطع عن حكاسة الذي نجا من الحساب وتهنف الرجاء رجوت منك أن أكون بالخدي في ذلك الهدم دون كمدي وسقر داءك إلى هدية والهام هب لي أفضل الهدية وانقطع عن عبيدة واستجب أرهام ما كتبته في كتبي وسقر داءك نعميا لحنترة واجعل حياتي كحياة الخيرة وسقر داءك نعميا لنفسي ونجني وولدي من حبسي وسقر داءك إلى هدي وارفع إليك الهام رب سعي وسقر داءك نعميا لهوفي ونجني من الشقاء والخوف وسقر داءك إلى حبانا وهب لي الشهود والحيانا وسقر داءك إلى حويني وليسق خيرك كل يوم وسقر داءك إلى حيابي واشهد بأني الهام عن كرابي وسقر داءك إلى حيابي واشهد بأني الهام عن كرابي وسقر داءك إلى حبيبي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولهبيد من أبي هبيد سق الرضا وفك عني قيدي وسق رضاك لهبيد من ولدي سيد وجبني عاجلا بمقصدي وسق رضاك لهبيد من ولدي أوس وحي بنسلون حسدي وسق رضا أن نعمي لحبة ولد حب الله هان الرتبة وطرب عن حبة من لحسوان قد التمع والاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ذني الهام واجحني سرور قرني واكتب لي الهام ثواب حج وهمرة وليكن ونجي واكتب الى اول من دفن بالنهار قد مقبر المنن ويمن دفن بالنهار قد مقبر المنن واسمعنا من يدمى الى مسهوني لكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجوار الهام لي وليقي الدار واكتب رداء دائما لحشمة ابن الحسين والتدل لحشمة وتفردا لحشمة لأسجها قد انتمى وأبلني وسعى ولابن عوف عابد الرحمن سقر لا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر معابد الرحمن سقر لا يا خالق الأكوان وذكر داءك لعبد الله ابن جبير في الهلا والجاه واجعل لفضلك مقدماته لي وسائل الى الجنات وسق الى من جد عبد الله خير ذلك بلا تناهي واجعل مكاتبي تقوم ابدا مقام حج وجهاد للعدا ولي انبياء تدارك جميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سق الرداء ونجني من داه وسق لعبد الله من الى الربيعه نمي الله يا قريب يا بديع وسق رداءك لعبد الله اني رواحك بلا تناهي ونجني من روي نمح من سواك وابدا حبيب لا سمير لك وسق لعبد الله من قد انتمى الى الحمير من قرب وانا سما ولمن حق هو عبد الله سق الرداء يا ربي يا الهي وليجد بالجسم والطي معا اتى جارد شفيع الشفعاء سيدنا محمدا وسلم عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سق الرداء ربي بلا تناهي وارتقي عني العام جمله الحجر حتى اكون كعبادك النجم وسق لعبد الله نجل مسحور خير رداء ورقني يا محبوب وسق لعبد الله نجل كعبي خير رداء ولي خير يا ربي وسق لعبد الله نجل مسحور خير رداء ولي جد المحسون وسق لعبد الله نجل محرمه خير رداء وتهيني بالمكرمه وسق لعبد الله نجل مرفضه خير رداء ونجني من محببه وسق لعبد الله نجل عمري خير رداء وفيك كون الحمر وسق لعبد الله من ابوه عبد مناكل فوق ما يرجوه من الرداء وليها فيك وفي وسيله المشفع لهذا الوفي دنيا اخرى ما يكون حجبا للخلق من خيرك مثل الوجبا وسق لعبد الله من قد انتصب الى خير مع رجاء وما طلب منك من الرضوان والتهدي مع فاق زني والقصح سهتدي وسق لعبد الله نجل ثعلبة خير الرداء وتهمني عن مقلبة وسق لعبد الله نجل تارق خير الرداء ولي جد هارق وسق لعبد الله نجل قيس ولد سخر في الهدى والكيس خير الرداء ونجني وتهمني مع سلامة وطيب منني وسق لحمد الله من لقيس ولد خالد سديد القيس خير ردا ومنك علمني وكن لي ابدا واقفص جنابي وسن وسق لعبد الله من سهل خير ردا ولي بشر اهلي وسق لعبد الله من سلمه خير ردا ونجني من مسلمه وارتضى عني اياس عمري وعامر ما يا كريم امري وارتضى عن حمر لعوف نسبا وليحقق ما لذنب كتبا وسق رداءك لعمر الماء الى سراقك وسدني علما وارتضى عن امر لمعبد نمي ونجني من اللغى والمحسن وارتضى عن حمر نمي لعنمه ونجني من موجبات المندمه وارتضى عن امر نمي لثعلبه وبيبشر يا كريم الطلبة وأطلع نامر إلى معازي نمي وكن يا مالك المعازي وأطلع نحمر نمي إلى أبي سرح وعني كف كل ما أبي وتقرضا أن لهمير الحمام واجعل مرادي ساس مال وتمام وأطلع نهمير من إلى أبي وقاسم انتصف وقدم أبي وقطع عن حميرة من للحارس قد انتمع يا خير باق وارس وجه البقائي وارث بالامتنان ممجس غرماء المتزهر الجنان وسقل داء النعم يلي هقبة نجر بيهك وسقل يرغب وسقل داء النعم يلي هقبة ولد عامر وابي ربة وسقل داء النعم يلي هقبة ولد عثمان وسقل مخبة وسقل داء لابن وهب هقبة من جده كرده وارفع جنبه وسقل داء لابن وهب هقبة سكر لي حبوتي قلبه عزمتني مع فذنبي بكني وابتني مع الورى لم يكني ونجني وقر سلومي وكني لي بهم وهمي ودي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المنى فاسهب منك اليك بسلام تكفي به جنابي الاسى وتنجي على حبيبك الخليل احمدا والآل والسام ومن به اهتدى وتحيي العام بكونك ليا في كل شيء صمدا وهدنيا وسق رداءك إلى حنان وسق إلي جملة المنام يا ربنا سل صلاة تنفي بها قلوبي بسلام يكفي درا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وحاله وسعبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القاف قوتهم وسعيهم يا كافي وسق رداء نعميا للفاكه ولتغنمي بك وسد فواكه وسق رداء نعميا لقروة والهام جبلي بوشقى هروة وسق رداء نعميا لقطبة وعن يسرف جاذبات النقبة وسق رداءك إلى قدامة وتقني الحساب والندامة وسق رداءك إلى قتادة والحام جبلي بقافها عادة وترقى عن قيس إلى مخلد قد انتمى والهام طيب قلبي وترقى عن قيس لمحسن المني والحام كسر يا كريم مهنمي وترقى عن قيس سلالة أبي ساعة والهام كمل أدبي وترقى عن قيس سلالة السكن والهام يا منان سبلي المنن يا ربنا سل سلاة تنحو عني بها ما اليسار قبح من كل ما لم ترضه لي زائرا وباكنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يغني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد سل فنعي وآله وسعده واشهدني يا مر يا وهاب يا سلفني بأنني هم كرديك جدا وهم وسيلتي خديما عبدا وليا بيا لهرف السين سلامة من جملة الفتون وانقرع مسالم من محقلي والهام سلمني وهادي كملي وطلع عن سالم المنصوب إلى الهمين ومهني هوبي وسق رداءك إلى سويبتي وتكفني أسع جميل السدد وسق رداءك إلى سديدي وليسخرهم بلا تسميد وسق رداءك إلى سماك وكف عني كل سيء هاج وسق رداءك إلى سناني وكف عني كبر الأسمان وسق رداء ناميا لسائبي ولدي عثمان وعس جانبي ولابن ملحى سليم سق رداء وعندك جهلني سعيد المرتضى والقرب عن سليم بن عمري والحام جلي جردا وأجري والقرب عن سليم بن الحارس والعام جلي بسر خائس والقرب عن سليم بن قيس والهام هب لي يا كريم ويسي وارتضى عن سعد سبيل سيدي وكمل النيات قبل فيدي وسق رداء لولد الربيع سعد وهب للربح مضيعي وارتضى عن سعد سبيل خوله وارحم سقلي من حبيبي نيله وسق رداءك لسعد لابي وقاسم الثالث واكشف كربي وسق رداء لابن عبادة الرئيس سعد وطيب بلقائي النفوس وسق رداءك لسعد بن معاس وسرمد الحن يا غير ملاذ وسق رداءك لسعد ولدي سهل واصحب ارحمي يا ثمدي وارتضى عن سعد سليم خيثم وليا فيها هدى ومكرمه خير المالك وارحم محقق الرجاء يا مالكي. والترضى عن سعد سليم عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن. والترضى عن سعد سليم خولي والهام صدق نيتي وقولي. والترضى عن سعيد بن سيدي وجه الهدايا ابدا ساسيدي. وسخر داءك الى سهيل وسرمدا هندك عسلمين. وسخر داءا لاخيه سهل ونجني وولدي واهلي. والترضى عن سهل سلالة عجي وارحم وجه لي نصرة الملوك. والترضى عن سهل لخيس ينتمي وارحم بشر بي كل مسلم. وسخر داءك لسهل انتمى الى الحنيف وارترد للمجرما. وسخر داءا لسهيل ولدي بيداء وجها ليكور بلدي. والترضى عن سواد بن سيدي وارحم فك يا مخيس قيدي. وسخر داءك الى سواد بن خصيه الاديب الهادي وارحم هب لي جوار المصطفى حيث اكون خادما مع الوفا. وسقله منك صلاه بسلام عني وبلغا له هذا النسام. والترضى عن سلمه بن اسلم وبشرا بالاولياء والحلماء. والترضى عن سلمه بن ثابت واليوم هب لي ذاك كل فائد. وسقر داء ناميا لسلمه ان سلامه وارمي الظلمه. وسقر داءك الى فراقه ولد كهف والبسر نيتاق. وسقر داءك الى سراقه ولد عمر والبهن طاق. يا ربنا سل سلاما تنوي ليدها السير وتمحو لغوي. هني بها مع سلام تجسب لك به كل وعيد تزهب. هني به بلا إحادة على وسيلة محمد بمن تلا. وليها في أهل هرب الشين والهي كون الحام ساتمكين. وساد طوح وبيوض ورسوخ كالعارفين وكاخيار الشيوخ. وسقر داءك إلى شماس ونقني من جملة الأدناس. وسقر داءك إلى سجام وحافني من جملة الأوجاع. وسقر داءك إلى هلال إني أمية وكم الحالي. يا ربنا سل سلاما لي ذهب جملة ما أحبه في المنتخب. من خدمة ورؤية وثور في كل موضع وكل دور. مع سلام قد يقيني الظلم عليه بالله وآخر الأمم. وليها بآل حرف الواو وليال كونية كل راي. وسخر داء ناميا لواقدي وقد إلي أفضل الفوائد. وسخر داءك إلى وديها وعندك جهل خدمي وديها. وسخر داء ناميا لولخة وامه ذوبي كلها لي صدقة. واغتر عن يسير مجل الحارس ونقني من جملة الخبائس. واغتر عن يسير مجل المنزل وذاكري وباطني فتهدري. واغتر عن يسير من قد انتسب إلى قيس وهدني بلا أعب. واغتر عن يسير من يعامر وعندك اجهني مع الأكابر. وسل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أظلم. خير وسيلة لذي الجلال لخائف الله والإذلال. أشكر من شكر بالعبادة وخير من قال له هبادة. أجل من ربى وأوصل إلى مغن كريم واسه المعطي الإله. وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير ولا سرجاه. وآله وسهبه الأتباع وكمل العام به اتباعي. يا غير جاسب إليك قدتا وبالذي فاق رجاء جدتا. سل وسلما على المشرع والآل والسهد وبي أهل ارفع. واشهد بكون العام عبد الله خديم عبد الله يا إلهي. يا من كفى عني البلاء والألما مغتربا وكف عني الظلما. لك علي السفر بالجراحة وغيرها وأرتدي البراحة. سل وسلما على الآل الأمين محمد والآل والسهب أمين. وجه المثال لا تكون أبدا يا خير مربود بشكر عبدا. نسما يجود بالحدايا قوتا لنا ويلس الدر والياقوتا. واجعله مغنيا عن المربي وتروي لي السير به يا ربي. وجهك الجهاد والسلوك وربه جملة الملوك وجهك كالحج وكالجوار ونجني به من البواري وجهك جملة محن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال ودعني به أذى الشيطان عند اعترافي ولدى أوتاني وجهك دافع البلاء والهمة دنيا وأخرى كالجميع الأمة وجهك يا رب بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل ثمن وجهك يا كريم خير ذكر في أبد لي وخير شكر وجهك يا شكور شكرا فائقا عندك لي وتكون البوائق يا الله يا رب الورى يا مهني اجعل لساني عن سلوك مهني وجهه عندك وعند المصطفى صل عليه بسلام في اصطفى مخلصا من جملة الهيوب وجالبا للفوز في الخيوب يا ربنا صل صلاة تكرم كلي بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحساب علني عبد الله عبد الله أفضل خلق الله بسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والعبد وليها أصحاب القنا عندك يا وهاب ما فاق المنى وسقر داء لأبي لبابة وخر لي الخير والاستهباب وسقر داء لأبي حميدة وكف عني خذلنا وكيده وسقر داء لأبي حسيفة وأرني خير الورى وخيفة وسقر داء لأبي حسامة وهب لي الإسناد والكرامة وسقر داء لأبي الحمراء ولي جب السنة الخراء وسقر داء لأبي السميد وتقني الإفاقة التقريد وسقر داء لأبي رجانة وأبي الإخلاص والأمانة وسقر داء لأبي داود وسقلي المقلوب والمودود وسقر داء لأبي سنان ولي يسر طرق الجمال وسقر داء لأبي حقيل والتقني الضلالة التكليل وسقر داء لأبي أيوب والتمه مني جملة الهيوب وسقر داء لأبي شراك وزد لي الحلم وزد إدراكي وسقر داء لأبي فياه وسيرا من حامك المصباح ولأبي دلحة سقر داء وهب لي التجديد والإناء ولأبي نملة سقر داء وتقني النفاق والإشراك ولأبي سلمة اكتب الرضا وكف عني أبدا سوء الخطا ولأبي مصحون اكتب يا جليل أرضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي سبب هفردا يدوم ولي ياسر يا كريم ما أروم وسقر داء لأبي مخشي وارحام أسحف أودي وخيي عني وهب لي تراسما الذي به أكون مثل كل كهبس ولأبي الخالد هب ذاك وليوجه سرمدا هداك ولأبي حبة سقر ذاك يا خير رب وكني هداك ولأبي شيخ سخر ذا بلا حذر عني كف مورث البلاء ولأبي كفشر سخر ذاك وليسخر كل من عاداك وسخر ذاك لأبي مليد وسخر لي الخيرات كل ليل وجه مناجاتك فيها أهلا عندي دواما وانت سقل لي أعلى ولأبي مرصد نكتب سرمدا خير رضا منك ولكتب مددا وجه نهاريك يوم الحين في أبد والكنز لي مفقودي ولأبي الحارث سقر ذاك وبيبشر كل من والاك جب لي بكوني فرحة للمصطفى والآل والساد وهب لي استفاء ولأبي بردة سقر ذنبلا نهاية وسق إلي الأملا سق لي ما رجوت منك يا كريم دنيا أخرى فائقا لما أروم ولأبي الأعور سقر كسر وسرمدا وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما اشتهيت في أبد وكف ما أبيت حني دواما وقني حسابا يا من محوت الموت والحجابا ولأبي الهيثم سق يا ربي خير رضا وتتقبل كسبي مني تقبل وتكن لي واغفر لي وكل ما علي كفري هني بفضلك وسير كلي لا هناك وللمختار يا سلفل ولي هكوني حبيب حسبك وكونه الأحبتي لوجهك وارضى يا كريم أنت باليسر ولي هك بالاختتام الأرض شر وسل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا حبيبنا حسدنا وجاهنا حبيبنا من استفيته فطاق كل من مضى ومن يأتي ومن في الثمن محمد والآل والسهد الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جعلت كونه لي سفرا في هذه الدنيا وتلك الأخرى سل سلاما لي بها تكرم في أبد ما شئت يا مكرم مع سلام لي تكون سرمدا بي ملائكة.